بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا إن الله فقير إلينا، يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول الذي قالوه، وسنكتب أنهم راضون بما كان من قتل آبائهم لأنبياء الله ظلما وعدوانا، وسوف نؤاخذهم بذلك في الآخرة، ونقول لهم وهم في النار يعذبون ذوقوا عذاب النار المحرقة. شايفين هنا يا جماعة بيقول سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، وهذا الجيل لم يقتل أنبياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء اليهود الذين عاصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عنهم؟ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وهذا الجيل لم يقتل نبيا من الأنبياء، وإنما الذين قتلوا الأنبياء هم أجدادهم. طيب، كيف ينسب الله عز وجل إلى هذا الجيل قتل الأنبياء وهم لم يقتلوا الأنبياء؟ ذلك أنهم رضوا فعل آبائهم. ذلك أنهم رضوا فعل آبائهم، فلما رضوا هذا الفعل صح أن ينسب إليهم. مثال ذلك في القرآن أيضا، لما نسب الله عز وجل العقر لجميع قوم صالح فكذبوه فعقروها، يعني الناقة، هل كل القبيلة كل القرية عقرت الناقة؟ لا، هو واحد بس، وذكر الله ذلك في القرآن: إذ انبعث أشقاها، مش كده؟ أشقى القوم هو الذي عقر الإيه؟ عقر الناقة. فواحد بس اللي عقر. طيب، كيف نسب الله عز وجل العقر لجميع القوم؟ فكذبوه فعقروها، ذلك أنهم رضوا فعل العاقر، فصح أن ينسب إليهم الفعل. ولذلك يا جماعة، طب إحنا ليه يعني أسهبنا في هذا؟ الفائدة هنا: أبدا إياك أن ترضى المعصية أو فعل غيرك للمعصية. إذا رضيت هذا الفعل كنت كمن فعل هذا الفعل، كنت كمن فعل. ولذلك من حضر المعصية فأنكرها لم تضره، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن فعله. ماشي. ولذلك هنا في التفسير هنا بيقول ايه: وقتلهم الانبياء. في التفسير راح وجه هذا القول ازاي: سنكتب هذا القول الذي قالوه، وسنكتب انهم راضون بما كان من قتل ابائهم لانبياء الله ظلما وعدوانا. شفتوا بقى؟ قال تعالى: ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هؤلاء اليهود حين دعوا إلى الإسلام قالوا: إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدق من جاءنا يقول إنه رسول من الله حتى يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى الله فتنزل نار من السماء فتحرقها. قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم كاذبون في قولكم، لأنه قد جاء آباءكم رسل من قبلي بالمعجزات والدلائل على صدقهم، وبالذي قلتم من الإتيان بالقربان الذي تأكله النار، فلما قتل آباؤكم هؤلاء الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم. قال تعالى:

يا ربنا نجنا من النار، فإنك يا الله من تدخله النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته، وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربنا إننا سمعنا مناديا، هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ينادي الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصدقنا رسالته، فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، فإنك كريم لا تخلف وعدا وعدت به عبادك. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحا ذكرا كان أو أنثى، وهم في أخوة الدين وقبول الأعمال والجزاء والجزاء عليها سواء. فالذين هاجروا رغبة في رضا الله تعالى وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في طاعة ربهم وعبادتهم إياه وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته، ليسترن الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي كما سترها عليهم في الدنيا فلا يحاسبهم عليها، وليدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار جزاء من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تغتر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما عليه أهل الكفر بالله من بسطة في العيش وسعة في الرزق وانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب الأرباح والأموال، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. قال تعالى: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل زائل ثم يكون مصيرهم يوم القيامة إلى النار وبئس الفراش. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين خافوا ربهم وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه قد أعد الله لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وهي منزلهم الدائم لا يخرجون منه، وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا. قال تعالى: وإن من أهل، شوفوا يا جماعة المعنى الذي تلح عليه هذه الآيات، وهو معنى زوال الدنيا وبقاء الآخرة، وألا يغتر أهل الإيمان بما يكون عليه أهل الطغيان وأهل الكفران وأهل العصيان من علو في الدنيا ومن امتلاك للأموال ومن سعة الرزق والتجارة. الآيات دي ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويل لمن إيه؟ لمن سمعهن أو قرأهن ولم يتدبرهن كده، ولا إيه؟ هاتوا الحديث حطوه كده. خواتيم سورة آل عمران: لابد أن نتدبرها وأن نعمل بما فيها وأن نحرز تلك المعاني الشريفة التي تتضمنها تلك الآيات. ماشي. ماشي الحال. فالمعنى ده مهم، وكررنا في الدروس السابقة أنه يكون سببا في انتكاس البعض لما يلاقي الكفار لهم شأن ولهم علو والمسلمين متبهدلين، أو الظلمة أو الفجرة. طيب، قال تعالى، احنا فين؟ خلصنا آية 199 ولا لأ؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن بعضا من أهل الكتاب ليصدق بالله ربا واحدا وإلها معبودا وبما أنزل إليكم من هذا القرآن وبما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل متذللين لله خاضعين له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من حطام الدنيا ولا يكتمون ما أنزل الله ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب أولئك لهم ثواب عظيم عند ربهم يوم يلقونه فيوفيهم إياه غير منقوص إن الله سريع الحساب لا يعجزه إحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليه. شوفوا، كذلك هذه الآيات تتكلم عمن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فهو تعريض بهؤلاء. البرنامج الخبيث اللي عامل أزمة دلوقتي اسمه إيه البرنامج؟ اللي الراجل اللي فيه حل لكل حاجة، الصحوبية حلال، وال إيه تاني حلال، والكفار هيخشوا الجنة، ويضلل الناس، يضلل الناس. يعني هل هذا بعمامته تلك لا يعلم أن ما يقوله خطأ؟ لكنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فإياكم وأن تنخدعوا بأمثال هؤلاء. يعني إن كان قال كما وصلنا، يعني طبعا أنا لا أثق في إيه، في الفيديوهات اللي بتنشر ممكن يبقى مقطوع منها حتة ممكن بتاع، لكن إن كان قال ونحن لا نستبعد عليه أن يقول، لا نستبعد ذلك عليه، يعني له سوابق تدل على أن مثله يقول هذا. لكن على كل حال، يعني إنصافا، إن كان قال فيصدق عليه أنه ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لأنه قطعا يعلم كذب نفسه قطعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم. وهي نصيحة جامعة تأتي في ختام تلك الآيات. أخوك جاب الحديث أهو: يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد أنزل الله علي الليلة. أنا بقرأ من التعليقات عندكم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يعني على كل حال لابد أن نتفكر فيها لنخرج من ذلك الويل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية الجامعة الخاتمة: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء وصابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرا منكم وأقيموا على جهاد عدوي وعدوكم وخافوا الله في جميع أحوالكم رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.